ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترى اتق الله حيثما كنت، أي اتق الله في السر والعلانية حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. لأن يا عباد الله، لأن من علم أن الله مطلع عليه حيثما كان ويرى باطنه وظاهره ويعلم سره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي، ترك المعاصي في السر وفي العلن. لأن الله جل وعلا يقول: إن الله كان عليكم رقيبا. فاتق الله أيها المسلم، اتق الله في نفسك، وأمرها بطاعة الله جل وعلا، وجنبها معصيته جل في علاه، واتق الله في أهل بيتك، وأمرهم بالصلاة، وأمرهم بطاعة الله جل وعلا، وأمرهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتق الله في عبادة ربك بإخلاص العمل فيها له وحده جل في علاه، اتق الله في عبادة ربك بالإخلاص فيها وترك الشرك به، واتق الله باتباع رسولك صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتمسك بالسنة ونبذ البدعة وأهلها، واتق الله في طلب رزقك فخذ الحلال واترك الحرام، وهكذا يا عبد الله تكون قد استفدت من شهر رمضان درسا عظيما في تحقيق تقوى الله جل وعلا، درسا تستمر عليه في بقية أيام حياتك مستحضرا قول ربك جل في علاه: إنما يتقبل الله من المتقين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، ذكرتكم في هذه الخطبة بتقوى الله جل وعلا، وهي الدرس العظيم الذي نستفيده من شهر رمضان. ولأن تقوى الله جل وعلا لها ثمرات عظيمة وفوائد جليلة في الدنيا وفي الآخرة، يدرك هذا أو يدرك هذا من تدبر كلام الله جل في علاه، واستمع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي من ذلك أن تعلم يا عبد الله أن أكرم الناس عند الله جل وعلا هو التقي، كما قال جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأبشر، أبشر يا من حققت تقوى الله جل وعلا، أبشر، فإنك من أولياء الله جل وعلا. فالله جل وعلا يحفظك ويرعاك ويسددك، لأنه القائل جل في علاه: إن أولياؤه إلا المتقون.